دخلت النملة بيت نملة والجمل جمل وقف. فقال لها بلسان الحال: إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك. وهكذا أخاطبك اليوم، وأنت تعبد إلها عظيما كبيرا ملكا ذو جلال وعظمة، هل يليق عملك بهذا العظيم؟ أم تبحث عن رب غيره يقبل هذه الأعمال الفاسدة الكاسدة الخاسرة الرديئة الضعيفة البطيئة الصغيرة الحقيرة التافهة القليلة؟ إننا بحاجة إلى هذه الوقفة اليوم. نحتاج قبل أن يخرج رمضان أن نعمل عملا عظيما يليق بجلال الله وكماله، يليق بعظمته، يليق أن نطلب مقابله عتقا، يليق أن نطلب مقابله جنة، يليق أن نطلب مقابله صحبة رسول عظيم. لذلك فالوقفة، ماذا أفعل وأنا محبوس بين جدران هذا المسجد الأربع، والأعمال محدودة والأوقات محدودة؟ ما هو العمل العظيم الذي أستطيع أن أنجزه في هذه الأيام القصيرة وفي هذه المساحة الضئيلة وفي هذا الضعف البشري الكامن؟ إننا إذا أردنا أن نتكلم عن أفضل الأعمال وأهم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، فذلك الأمر يسير سهل، تجميعة أحاديث عن أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال عند الله وأكثر الأعمال ثوابا و و و، هذه سهلة. إنما المبحث في هذه الخطبة عن كيف يعظم عملي وأنا ضعيف حقير، هذا هو الموضوع. هذه الأعمال المعتادة من صلاة الفرائض ومن تلاوة القرآن ومن صلاة التراويح، كيف تعظم؟ وذلك في نقاط سريعة لا تحتاج إلى كثير شرح. أولا السرق، السرق، المسابقة، المسارعة، الأولية، الأوائل. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هؤلاء السابقون الأولون، هؤلاء السابقون الذين سبقوا الآخرون بالإنفاق، أعظم درجة عند الله، وإن كان كلا وعد الله الحسنى، ولكن أولئك الأوائل لهم درجة مختلفة. لذلك لا يستوي من جلس، لا يستوي من جلس بعد أذان الصلاة، لا يستوي من جلس بعد أذان الفريضة، جلس ينتظر ثم قبيل الإقامة قام متكاسلا فتوضأ ثم وقف في الصف الأخير، لا يستوي أبدا هذا مع من كان قبل الأذان بمدة توضأ وصلى وذكر وسابق للجلوس في الصفوف الأوائل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من بكر واستعد ورتب قلبه وحضر قلبه وخشع نفسه وأقبل على الله قبيل أداء أي طاعة، وبين من انتظر حتى دخلت ودخلها غافلا متسارعا. لا يستوي من سارع بعد الصلاة إلى أداء أذكار الصلاة مباشرة دون أن يلتفت ولا أن يود رجله ولا أن يعدل جلسته، وبين من قام وركن والتفت وشرب وجلس وتمدد ثم بدأ يقول أذكار الصلاة. كلاهما قال، ولكن ثم تفرق وفرق كبير. والسابقون السابقون أولئك المقربون. فلذلك لكي يعظم عملك سابق، استبق، كن الأول. وأيضا مما يعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ما حصل في القلب أثناء أداء العبادة، ما حصل في القلب. أيها الإخوة، إنما يريد الله قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله ينظر إلى قلبك. إذا قلنا ينصب الله وجهه إلى وجه عبده في صلاته، لكنه ينظر إلى قلبه. فماذا يرى الله في قلبك وأنت واقف تصلي؟ ماذا يرى الله في قلبك وأنت صائم؟ أول مطلب يعظم العمل أن يرى الله في قلبك تعظيم المعبود، تعظيم الله، أن تعظم الله، أن يرى الله عز وجل تعظيما وإجلالا وإكبارا في قلبك يملأ قلبك. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه هي، أن يرى الله في قلبك تعظيما وجلا رجفة قشعريرة، أن يرى الله حضورا في قلبك. هذا التعظيم في القلب يعظم العمل. مما أيضا من مطلب حصوله في القلب ليراه الله عز وجل ليعظم به العمل التقوى، التقوى. قال الله عز وجل الكبير المتعال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عظمة الأجر بحصول التقوى. ثم تفرق بين الفتوى والتقوى. حين نقول لأحدهم أن الفقهاء قالوا أن كثرة الحركة أثناء الصلاة تفسد الصلاة، ويقول: هذا كلام الفقهاء. نعم، هذه هي التقوى، أن تقف بين يدي الله معظما تتقيه، تخافه وتخشاه. هذه قضية تحتاج إلى أن تعرف معنى التقوى، وما هي التقوى، وكيف تتقي. إن الذي يتساءل هذا يجوز لا يجوز، هذا سنة هذا فرض هذا مباح هذا، بخلاف التقي الذي يقول: كيف يحب أن يراني ربي، كيف يحب أن يسمع مني ربي، كيف يحب أن أصوم له ربي؟ مش هيقول بقى إزاي كيف؟ هل العطور حلال ولا حرام في الصيام؟ هل السواك حلال ولا حرام في الصيام؟ هل مش عارف حلال ولا حرام؟ ده التقي في الصيام لا يفعل شيئا مطلقا. الصوم هو السكون، الصوم هو الإمساك، الإمساك عن الكلام والإمساك عن الحركة والإمساك عن الفكر الخارج. صيام الخصوص قوم صوموا أسرارهم عن أن يخطر على بالهم شيء غير الله. هذا صيام المتقين. أيضا مما يريد الله عز وجل أن يراه في قلبك وتعظم به الأعمال كثرة النيات، حضور القلب واستحضار النية. الوعود على الأعمال كثيرة والنيات كثيرة. لو أنك نظرت في كتاب الأذكار الربانية ورأيت 100 فائدة للذكر ونويت هذه 100 في تسبيحة لكان الأجر أعظم من أن تتخيل. أن تستحضر 100 نية عند الصلاة، 100 نية قبل أذان الفجر للصيام، 100 نية قبل أن تفتح المصحف وتتلو آية من القرآن. هذه النيات تعظم الأجر وتعلي القدر. ثم أيضا من أسباب تعظيم الأعمال أن تعظم هذه الأعمال، تلاوتك للقرآن، ذكرك لله، صلاة التراويح، صلاة الفرائض الخمسة. كيف تعظم؟ تعظم أيضا بالمشاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في الحج: إن أجرك على قدر نصابك ونفقتك، على قدر البذل في الطاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والمتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمشقة أداء العبادة وهي عليك شاقة. إن أكثرنا يتساهل، أسهل حاجة يعملها إيه؟ يقعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على غفلة، على الغفلة يستسهل. أهل حاجة إيه؟ يفتح المصحف ويقرأ على الغفلة، لا يبحث عن أفضل الأعمال أشقها على النفوس، لأنها تكون أبعد عن الهوى، أبعد عن الهوى وعن هوى النفس وشهوة النفس وحظ النفس في العمل. لذلك يشق عليه الوقوف يقف يصلي، يشق عليه السجود يسجد ويطيل، يشق عليه تلاوة القرآن مع رفع الصوت يتلو القرآن، وهكذا يبحث عن أشقها على نفسه لكي يحصل أعظم الأجر. أيها الإخوة، إنك تعبد ربا عظيما وإلها كبيرا جليلا، لذلك لا تعمل أعمالا صغارا، وإنما اعمل عملا عظيما. وكما قلت هذه الأعمال المعتادة تستطيع أن تعظمها، تستطيع أن تجعلها أعمالا عظيمة بنيتك وبالبحث عما يخالف نفسك وهواك وبتعظيم الرب في قلبك أثناءها. أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه ومن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، ومع اللحظات الأخيرة، الأيام الأخيرة في رمضان، هذه الأيام المعظمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. لنا بحاجة إلى أن نشد رحال القلب إلى مراحل الرب، لتحط بين يدي الرب جل جلاله مما تعظم به الأعمال أيضا. إخفاء العمل. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الخير لك والأفضل لك ألا يرى عملك. قال سفيان: كل شيء ظهر من عملي لا أحده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. ولكن هنا نقول أن العبد قد يعمل العمل والعيون تدور حوله نطاقا ولا تراه، لأنه لا يراه. وقد يعمل العمل وهو وحده حيث لا يراه أحد، وهو وعمله واقع تحت نظر الجميع حين يتحدث به. إخوتي، إنك حين تحب أن يسترك الله، يسترك في عملك، في فعلك، يسترك ويحميك ويحمي إخلاصك، فإن مما تعظم به الأعمال الإخلاص، وهذا مما يقوم بالقلب أيضا، الإخلاص، أن يرى الله جل جلاله محبتك له وأنك تخلص له هذا العمل. ثمة أخيرة: بما تعظم الأعمال؟ قطع تعلق العمل بالعوض على العمل. أيها الإخوة، هذا معنى راق يحتاج إلى نفوس طاهرة لتفهم. جاءت وعود الشرع على الأعمال بمثابة العلة الدافعة للعمل. علتان: علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة هي معرفتك الأجر على العمل واحتساب الأجر تدفعك إلى أن تعمل. أما العلة الغائية فهي الله. الله الذي لا يحب لذاته إلا هو، يحب لذاته، ولذلك نعبده لذاته، نعبده خوفا وطمعا، علة دافعة. ولكن بعد هذه العلة الدافعة ثمة مقام آخر، علة غائية. انظر، وسأحكي لك موقفا لعله تبدو منه تلك العلة. في غزوة حنين، وبعدما جرى في البداية ثم تم في النهاية من هزيمة هوازن، غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة جدا جدا جدا فقسم تلك الغنائم على المهاجرين وعلى حديثي الإسلام المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا أبدا. فطارت كلمة بين الأنصار يعطيهم، وسيوفنا تقطر من دمائهم، نحن اللي قتلناه مسلمة الفتح، والآخر يديهم هم وإحنا لا. وبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بجمع الأنصار جميعا في خيمة ولا يدخلها إلا أنصاري. فلما اجتمعوا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: ألم تكونوا حالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك، وجئتنا. قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير يحوزونه إلى رحالكم، وترجعون برسول الله تحوزونه إلى رحالهم؟ فأكبوا جميعا يبكون حتى سمع صوت بكائهم وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما. يا للؤلؤات دموع الأنصار، يا لدموع الأنصار، أغلى من الذهب والفضة والغنم والشاء والبعير. أخذوا رسول الله، وآخرون طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ هناخد إيه لما نصلي؟ هناخد إيه لما نصوم؟ هناخد إيه لما نعمل؟ هناخد إيه؟ أيها الإخوة، إنه معنى راق لا حصم به الأعمال، أن أعمل ومراد الرب، فإن رحمني فنعم ما، وإن لم يكن فالعيب فيا. هذه هي، أن أعمل ومرادي أرضاه وأحتسب الثواب، ولكني هذا الثواب دفعني إلى العمل ورجوته من الله، ولكن أنا لا أتساءل بعد كل عمل أنا هاخد كام واحسب كم حرف في كم عشرة في كم حسنة. هو سيحسبها ولا يظلم مثقال ذرة. أطلب شيئا آخر، أن تجد الله. أيها الإخوة، ليتنا في هذه الأيام نستطيع تحصيل هذا المعنى، أن نبحث عن الله. وبه تعظم أعمالنا وتعظم نفوسنا. الرجل العظيم الذي عرف ووصل إلى الله وأحبه الله، اللهم أحبنا وارض عنا. وأحبه الله، هذه هي المكانة العظيمة، أن تكون حبيب الله، أن تكون من أحبابه. أيها الإخوة، إن الأيام الباقية أيام قليلة والفرصة نادرة، وأهم شيء القبول، القبول. اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين، تجعلوا نصب أعينكم هدفا هو الله، الله، الله، ولا شيء غيره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم أدخل السرور والفرح على بيوت المسلمين أجمعين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من شر كل حاسد أو حاقد أو ظالم أو مؤذن، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، عافنا ولا تبتلنا، أكرمنا ولا تهنا، تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا وأعتق رقابنا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الأيام. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ووالديهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.